بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط 12 من تفسير كتاب الطهارة من مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. فصل: ندب لقاضي الحاجة جلوس. فصل: يذكر فيه آداب قضاء الحاجة وما يتعلق به من استنجاء واستجمال وغيرهما، وذلك 3 أقسام: قسم عام في الفضاء والكنيه، قسم خاص بالفضاء، وقسم خاص بالكنيه. وذهب الأول قال: ندب لقاضي الحاجة، عنده القاضي الحد لا يقضي حاجته، حاجة البول مندوب للجلوس إلى عاد المكان طاهر. هذا إذا كان مثلا رجلا، وأما فحلا إذا كان رجلا فحلا، وأما الخصي والمرأة والخنثاء ذوك واجب عليهم الجلوس للبول. إلا قلنا عن التلطخ بالنجاسة عنه ممنوع، والتلطخ بالنجاسة في الخلاف كان ممنوع والله مكروه. وقال محمد بن عبد الباقي: بجواز البول قائما من غير كراهته وكرهه تنزيها عامة العلماء. قالوا عن ثبت عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت عنهم بالوا قائمين أو قياما، هم يقولوا عن الأماكن لا يبول فيها الشخص عنها 4. انظم لون شريس أحكامها، قال: بالطاهر الصلب اجلسي، وقم برخو النجسي، والنجس الصلب اجتنب، اجلس وقم تعكسي. الطاهر الصلب اجلسي، العاد مكان طاهر، والصلب الصلب قاسي، قعد بول قاعد لا يتطير عليك البول اجلس فيه. وقم برخو النجسي، العاد مكان رخو هش لين بول فيه واقف، لا تجلس لعلي يتنجس ثوبك. نجس الصلب اجتنب، إذا عاد صلب ونجس اجتنبه عنك، لا تبول فيه قائم ولا قاعد، جنبه عنه. وجلس وقم تعكسي، معناه إذا كان المكان أرخو وطاهر شيء تبلت فيه قائما شيء تبلت فيه جالسا. ومنع برخو النجس معناها ممنوع معناها مكروه الجلوس في مكان رخو لين ونجس. واعتماد على رجلين من واستنجاء بيدين يسريين. قال عن مندوب القاضي الحاجة إذا كان ذا يقضي ما هو البول مثلا الغائط، إنه يعتمد على رجله اليسرى، يرفع أرقوب الرجل اليمنى ويعتمد يدير ثقله، يجعل ثقله على اليسرى لأنه أسأل للخروج. نعم. واستنجاء بيد يسرين، لا يقول عن مندوب الاستنجاء باليد اليسرى، مندوب الاستنجاء باليد اليسرى. التقدير أعني يسرين. هذا نعت مقطوع عن التبعية، منصوب فعل محذوف، أعني يسرين، وفيه توجيهات ثانية. على كل حال هذا يكفي. وبلها قبل لقي الأذى، مندوب أيد هذه الله يستنجى بها ويستجمر بها، يبلها قبل لقي الأذى، قبل يغسل بها المحل، يسوى لا يغسل بها القبل أو الدبر، لئلا يشتد علوق الرائحة بها. يبل من هذاك اللي يلاقي الأذى، وهو الخنصر والبنصر، البنصر والوسطى. وغسلها بكتراب بعده، عنده إذا استنجى بيده أن يغسلها بالتراب، لا شك التراب ولا الصابون ولا الإشنان بعده، معناها بعد الاستنجاء أو الاستجمال. أكمل. وسترني إلى محله وسترني إلى محله. مندوب القضاء الحاجة يتم مستتر، مستتر يترك ثوبه مسدولا، مدلس هاتر إلين يجلس حله هون، معناها الجلوس. كلما زاد انخفاضا زاد كشفا، هاك مندوب. هذا إذا كان لا يخشى على الثياب فيه من النجاسة، وإلا جاز كشف العورة قبل الجلوس. ووتره أو ويتره، قال عن مندوب إيتار المزيل من 30 إلى 70. نعم، هذا إذا كان المزيل جامدا، حجر والله عود الذي يستجمر به، أما الماء فلا يطلب فيه ذلك. الوتر 3 أو 5 أو 7 ندب عن إفراده اختار الشفعة ذلك، وأفضل بعد واحد أفضل منه 2. الوتر في المزيل والأكفان فواحد يفضله الاثنان، وهو مثلا هذا الحجر اللي عاد عنده أهل تطراف مثلا وعملهم 3، ذاك يقوم له مقام أهل تحجار. تعدد المزيل يكفي طرفا، أنه مزيل واحد بلا خفاء. والله هذا العود عمل طرفه الاثنين، ذاك الاثنين قام من مقام عودين مثلا. وتقديم قبوله مندوب، تقديم القبل الاستنجاء والاستجمار، استنجاء واستجمارة، والأول يلا يطهر. ما لم يتقاطر قبله عند مسجد بوله، لما ذاك يأخر، يغسل الدبر هو الأول في الحالة. وتفريج فخذيه مندوب القاضي الحاجة عند البول والغائط والاستنجاء، أن يفرج بين فخذيه بعدهم شوي، لأنه أبلغ في استفراغ ما في المحل من الأذى، ولي لا يتطير عليه شيء من النجاسة لا يشعر به. استرخاؤه مندوب القاضي الحاجة للاسترخاء، في حالة الاستنجاء مندوب له يسترخى، لي لا ينكمش الدبر على ما فيه من الأذى، لي لا ينقبض المحل على ما فيه من الأذى. قد شاع قال لك أن ابن أبي زيد ريع في النوم بعد موته، فقيل له ما فعل الله بك، فقال غفر لي بقولي في الرسالة ويسترخي قليلا إني لم أسبق إليه. وهو منقول عن بعض الأصحاب، لكنه اشتهر بإيداعه في الرسالة عند الصغار والكبار كأنه لم يسبق إليه. هذا اللوامع. وتغطية رأسه مندوب القاضي الحاجة، يغطي راسه، وكذلك يغطي راسه في حالة الاستنجاء، أقوم لمندوب. تغطية رأسه لدى القضاء ندب وندب، على الاستنجاء قال الكفاء. وكذلك تندب تغطية الرأس عند الجماع، وهذه تغطية الرأس قيل أنها حياء منه تعالى، هو أسهل للخروج. نعم، أولي لا ينتنى الرأس أو ينتنى، مثلا الرائحة تتعلق بالشعر، يقول شقاع منهم خالقين خالق مرض يعلق بالإنسان من ذاك لما غطى رأسه. عدم تغطية رأسك لدى قضاء حاجتك موجب لدى، ويمنع الخارج واسمه اللواء، تغطية الرأس لدى الداء الدواء. هذا الشيء هل هو صحيح أم لا؟ العلة تغطية الرأس على تعلق الرائحة بالشعر، العود لا يطلب بها إلا من له شعر. وعدم التفاته. قال عن مندوب عدم الالتفات قضاء الحاجة، أدعي على قضاء الحاجة لا يلتفت مكروه، وما قبل جلوسه فيندب له أن يلتفت يمينا وشمالا، وندب عدم نظره للسماء ما الله خالص السماء، وعدم العبث بيده، وعدم نظر الفضلة، وأن لا يشتغل بغير ما هو فيه. قيل من أدام النظر إلى ما يخرج منه تلي بصورة الوجه، ومن تفل على ما يخرج منه تلي بصورة الأسنان، ومن تمخط عند قضاء الحاجة ابتلي بالصمم فلا يشمت ولا يحمد ولا يجيب مؤذنا ولا مسلما. وذكر ورد بعده وقبله. قال عن مندوب الذكر اللي انقال بعد قضاء الحاجة، ذكر ورد بعده. مندوب القاضي الحاجة أن ينتهي من قضاء حاجته يقول الذكر الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم غفرانك، الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا، وبذلك سمي نوح عبدا شكورا. وروى الحاكم: كان نوح إذا لبس ثوبا أو طعم طعاما حمد الله فسمي عبدا شكورا. وغفرانك معناها أسألك غفرانك. وقال في الرسالة عنه يا الله يقول: الحمد لله الذي رزقني لذته وذهب عني مشقته وابقى في جسمي قوته. وقبله قال عن مندوب ذاك الذكر اللي قال قبل الغائط، إنه صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان إذا أراد الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس، النس، الضال، المضل، الشيطان الرجيم. الخبث بالضم الباء جمع خبيث لما ذكر عن الشياطين، والخبائث جمع خبيثة والمراد بها إناثهم، إناث الشياطين. ويقدم بسم الله على الدعاء قبل الخلاء وبعده، كل ما قدم إليه بسم الله. فإن فات ففيه إن لم يعد، أنا عني لفات الذكر، ما ذكروا الله ما قالوا حتى دخل بجميع بدنه في المحل لا يعدل فيه، مثلا ذاك الغائط ينظر إذا عاد محل ما هو معد، كيف مثلا خلو يقولوا قبل أن يخرج منه شيء، في العادة محل معد للغيط كيف كنيف، لكن ما يقولوا فيش، ما تقول فيش، ما يقول في ذاك الدعاء. لكن معناها فإن فات الذكر ففيه معناها قاله فيه، يعني أنه إذا فات الذكر الذي يقال قبل الدخول في موضع قضاء الحاجة فإنه يقوله في المحل الذي يريد قضاء الحاجة فيه. معنى الفوات أن يدخل موضع الخلاء والحال أنه لم يقله، وهذا ما لم يخرج منه شيء فيمنع منه حينئذ. إن لم يعد أي حيث لم يكن الموضع معدا لقضاء الحاجة كالكنيف، فإذا كان الموضع معدا لقضاء الحاجة فلا يقل إن فات، إذا عاد دخل بجميع بدنه الكروه يقولوا في الحال. وأمر بالاستعاذة في البناء المعد لقضاء الحاجة لأنه منزل للشياطين، وفي الصحراء لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارج النجاسة أيضا موجبات السكناء. وسكوت إلا لمهم، قال عن مندوب السكوت لقاضي الحاجة، وحد يستنجي كذلك أملي والله يستجمل، هاك مكروه الكلام. فالكلام في الخلاء يولد الصمم إلا من ضرورة، الخلاء اللي هو بالقضاء الحاجة اللي هو قضاء الحاجة. وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول وسلم عليه فلم يرد عليه إلا لمهم. قال أنا السكوت عن ما أنه مندوب يكون لعاد لأمر مهم، الكلام لأمر مهم، الساعة يجوز الكلام إذا نابه أمر مهم يقدر يتكلم ولا يندب له السكوت في تلك الحالة، بل يجوز له التكلم كتعود لارتياع أو يندب كطلب مزيل، يعود قال الكلام مندوب كطلب المزيل. نعم. أو يجيب كخوف تلف نفس أو مال له بال، يعود واجم اللي قال الكلام عليك شاف نفس لا يطيح نار ولا حاسي الله مال له بال لا يتلف. نعرف التاه واللباه يحكي هذا البيت، يقول من المهم طلب المزيل كذا التكلم مع الحليل، يقول هذا البيت المرأة من يتيق وسمعت هذا البيت أنه مصوب الشطر التالي، من المهم طلب المزيل أنه يا الله ينقال إنقاذ مال المسلم الجزيل، إذا قاع واجب تابع ما نمتقد أنه يصوب شيخنا نفعنا الله ببركته. ولما تكلم على الآداب المشتركة بين الفضاء والكنيف ذكر الآداب المختصة بالفضاء، الفضاء معناها المكان العالي حد لا يبول ما في كنيف مثلا، فقال وبالفضاء تستر مندوب الحد لا يبول والله حد للغائط، بالفضاء معناها المكان المتسع مندوب له تستر مندوب له أن يستتر، وإذا لم يجد ما يستتر به استتر بثوبه. حول كانوا يستتر بشجرة ولا جدار وكثيب الله يعود في مكان منخفض. نعم. لذلك استتر بثوبه قال الكفاف تلفت قبل جلوس يستتر ولو بثوبه إن الغير عسر وبعد فناء عن مندوب لمن أراد الغائط أنه يبعد حتى يتوارى عن الناس يعني ما تليبان، والبول مندوب له استترته. لكن قال لهم الكفاف قال ندبون لي قاصدي التبرزي لوقضاء الحاجة ببرازي فضاء وبزنته النواء معناها البول بحيث لا يسمع ما منه انزواء أي خرج، ويجد البائل سترا سترا ويغيب سواد طائف طاف تعوط ذاك الله يبعد لين يغيب إعداد المطيب معناها إعداد المزيد. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الغائط أبعد، واتقاء جحر قال عن مندوب اتقاء الجحر لو ثقب المستدير أو المستطيل الغار في التراب. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهي عن البول فيه والله. وقال علنا أن درا كان خيفة الجن الله أو خيفة الهوام إلى يعود فيه عقرب أو شيء من ذلك، إلى عاد اللي لا خيفة الهوام يعود إلى عاد يراعي في قعر وقد يبول فيه، هذا خيفة الجن الصيد تقيم مطلقا. ويقال عن سبب موت سعد بن عبادة رضي الله عنه بالشام بوله في جحر وريح، قال عن مندوب اتقاء الريح الجهة الجاية من الرياح مندوب أن لا يستقبلها الشخص تقيمها بالريح بالبول وبالغائط الرقيق. ومورد قال عن مندوب لقاضي الحاجة أن يتقي المورد اللي هو طريق الشرب والاستقاء من الماء، طريق اللي كاد الناس ماشي شور البير أو النهر يجيب منه الماء ما يلا حد يبول فيه ولا يعمل فيه الغائب منه عنه. وفي بعض النسخ والشط هذه النسخة ما هي قالوا عنها لا حاجة لها، ما هي المعمول بها عندنا. وظل قال عن مندوب لقاضي الحاجة أن يتقي ظل مكروه قضاء الحاجة في الظل اللي يستظل به الناس غالبا سواء يبول سواء غائط. نعم. العاد الصلاة يستظل به غالبا يقضي حاجته لذلك الظل، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته تحت حائش أي نخل ملتف. كذلك المكان اللي يجلس فيه الناس للتحدث فيه في الشمس في الشتاء لكم اللي مكروه فيه قضاء الحاجة. هو الصلب مندوب لقاضي الحاجة أنه يتقي المكان الصلب معناها القاسي، ولكنه مقيد بالنجس، تقدم الكلام عليه مفصلا. وبكنيف النحى ذكر الله، وبكنيف النحى ذكر الله، قال عن من أراد أن يدخل الكنيفة أنه واجب عليه نحي ذكر الله، معناها يبعد ذكر الله، لا بد له من ذلك أن يبعد ذكر الله عن الكنيفة. يسوى الذكر نطق ما ينطق بذكر الله ولا بالقرآن في الكنيف، ولا يعود عنده قرآن مكتوب ولا خاتم فيه ذكر الله. هيك سمعتم؟ يكون لعاد هذا القرآن مديول في ساتر التين يكنه من جلد وغيره. وقالوا عن الجيب لا يكفي لأنه متسع. قال محمد مولود: وفي كراهة الدخول للكنف بذكر والقرآن والمنع اختلف، ويقدم يسراه دخولا، مندوب لمن أراد دخول الكنيف أن يقدم يسراه للدخول، الأول دخل رجل العسل يكره العسل، ويمنعه خروجا، معناها عنه مندوب الأول أول شيء يخرجه من الكنيف من الكنيف يمناه، معناها قدم العربية قدمه اليمنى هي أول شيء يخرجه من الكنيف، عكس مسجد أو عكس مسجد، ويتقول عكس مسجد يعود منصوب بفعل محذوف أي يفعل ذلك عكس مسجد، هو مرفوع خبر مبتدأ محذوف أي وذلك عكس مسجد، منهى عن المسجد الدخول مندوب الأول دخل الرجل اليمنى، ومنين عند الخروج أول الرجل يخرجها من المسجد مندوب تؤدي الرجل اليسرى، والمنزل يمناه بهما، المنزل مندوب ذات يدخل المنزل البيت يدخل اليمنى الرجل اليمنى هي الأولى، وإذا أراد الخروج يخرج اليمنى هي الأولى بهما للدخول والخروج، ثم قدم اليمنى دائما في المنزل في الدخول وقدمها في الخروج. نعم. والمنزل مبتدأ وخبره محذوف، التقدير والمنزل يقدم يمناه في خروجه منه ودخوله له، خالقين مناديب ما جابهم الشيخ خليل رحمه الله تعالى. والحفر والردم والانتعال ثلاثة تركها المفضل أو أهملها المفضل، وتالي كل بول بلا ردم فلا يرجو له التعديل إلا الجهلاء، بغير الغاية مندوب عن حد الله البول يحفر له مندوب يردم ذاك مندوب ويعود رابط النعائل ذاك مندوب. وينبغي لمن رأى نجاسته أن يسترها مثلا يردمها. يقول أحمد فؤاد رحمه الله تعالى: نظرت في الخرشي عديم النظراء، أن بقاء النجس في وجه البراء يؤذي الملائكة الكرام الكبرى، مهما ترى النجس بوالي واسترى البراء اللي يترى. وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبر، وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبر، وإن لم يلجأ قال عن جائز في المنزل، هذا لا يبول والله يتغوط في المنزل كي مثلا في كنيف والله شيء، جائز بالبول مستقبل قبلة والله مستدبر بالبول والله الغائط، كذلك الوطء أم اللي وطء الزوجة جائز مستقبلا ومستدبرا، إن لم يلجأ معناه يسوى ما لاجأت الضرورة، ويعود ما يقدر يتحول كي مثلا إلى عادها مستراح صاد شور القبلة ولا يقدر يتحول جهته ما يقدر ذاك يعود إلى جهته الضرر. وأول بالساتر وأولة المدونة عن ذل فيها من الجواز البول مستقبل ولا مستدبر والوطء أنه لا إلى عاد فهم الساتر حيث كان بينه وبين القبلة ساتر، وما إلى عاد لم يكن بينه وبين القبلة ساتر فلا يجوز ذاك تاويل. نعم. وأول بالإطلاق أنه جائز مطلقا يسوى بينه وبين القبلة ساتر ويسوى ما بينه وبين القبلة ساتر. هذا التاويلين لا إلى عاد ما لا جئت الضرورة ما يقدر يتحول، أما إن جئت الضرورة ذاك فيجوز له يتفقان على الجواز حينئذ. لا في الفضاء قال عنا لا يجوز الوطء والفضلة في الفضاء بغير ساتن في حال استقبال القبلة ولا استدبارها ذاك ما هو جائز، لكن ذكرت كفاف فيه تفصيل. هو كان يعد المكروهات قال وذئر تلفت تفلم مخاط والنظر إلى السماء أو إلى ما نزل منه وأن يدبر أو يستقبل في حالة الوطء أو القضاء بغير ستر وهو في فضاء، ولكن الراجح في الثاني الحضار ووطء الجواز وقف ما اشتهر. نعم. ذئر معناها كلها تلفت تفل ومخاط إلى الغائط والنظر إلى السماء إذا كنا قلناه كان، أو إلى ما نزل منه أن يدبر أو يستقبل قال عنه مكروه في حالة الوطء أو القضاء على أحد قولين غير ستر ما يعود ما بينه مع القبلة الساتر تدبرها الله مستقبلها هو في فضاء معناها مكان عالي، لكن عن الراجح من القولين اللي هو اللي هما المنع والكراهة في الثاني وهو قضاء الحاجة الحضار أنه ممنوع استقبال القبلة ولا استدبارها في مكان عالي أن هذا ممنوع إنه ما هو مكروه راجح فيه المنع، والوطء راجح فيه الجواز وطئ الجواز وفقه ما اشتهى. وبستر قولان تحتملهما قال عنه إذا كان الشخص في الفضاء وبينه وبين القبلة ساتر ذاك فيه قولين هل تجوز له الفضلة والوطء مع الساتر أو لا تجوز له، والراجح الجواز والراجح عنها جائزة تحتملهما اللي هي المدونة. والمختار الترك المختار عند اللخمي ترك الوطء والفضلة في الصحاري مع الساتر على جهة القبلة أي يمنع ما ذكر في الفضاء ولو مع ساتر لحق من يصلي في الصحاري من الملائكة الساعين في الأرض وصالح الجن وتعظيما لجهة القبلة اللوام. قال علي الجهود تجوز فضلة ووطء في الفضاء بساتر لقبلة في المرتضى وفي سواه فالجواز مطلقا هذا الذي أفاده من حقق بسواه مثلا العدم والفضاء في المدن فات قال له أنه جائز مطلقا ذاك هو صحيح ذاك هو لا صح مثلا وفي الفضاء إلى عدم ساتر المدن ذاك هو صحيح. للقمرين قال عن القمرين الشمس والقمر لا يمنع استقبالهما بالفضلة البول ولا الغائط أو بالوطي ما هو ممنع سواء كان الشخص في الفضاء ولولا اتقاهما. وبيت المقدس قال عن بيت المقدس مالي لا يمنع استقباله واستدباره بوطئين أو فضلة ما هو ممنع. ووجب استبراء باستبراء أخبثي على واجب على الشخص الاستبراء معناها طلب البراء. يا هنيلين يعرف عن الأخبثين مات لفيهم شيء مستعد للخروج. نعم يعني أنه يجب طلب البراءة من الحدث بولا أو غائطا. والبراءة هي التخلص، أي يجب على الشخص أن يطلب التخلص من الحدث باستفراغ أخبثيه. معناها الاستبراء مصور باستفراغ الأخبثين، يحانيلين يستفرغوا معناها يقلع ذاك اللي في المخرجين، مخرج البول ومخرج الغائط، يعرف أنه كله خرج، ما بقي ما بقى شيء من النجاسة لا في مخرج البول ولا في مخرج الغائط. والاستفراغ معناها التفريغ، يعني أنه يجب على الشخص طلب التخلص من الحدث بتفريغ ما في المحلين من البول والغائط، بأن يحس من نفسه أنه لم يبقى شيء مما هو بصدد الخروج. مع سلت ذكر ونتر خفاء، مع سلت ذكر ونتر خفاء، أيوة. إذا كان الرجل لا بد ينبغي له أن يسلت ذكره، يقبض أصبعين اللي هما السبابة والإبهام ويسلت بهم ذكره ولا غيرهما من الأصبع، من يد اليسرى، ويسلت به من أصله بنين بتو الجسد إلى رأسه الكمرة الشوء مع نتر ونتر نتر خفيف لعود خفيف لا يمر، مع نتر ذكر نتر خفيف وسلت خفيف، ذاك مطلوب. هو عذاب القبر أكثره من النجاسة. هذا السلت والنتر واجبي، والاستبراء ما اللي قلنا عنه واجبه ما اللي كيفته. ما ذكره من السلت في حق الرجل، في حق الرجل، وأما المرأة فتضع يدها على عانتها ويقوم لها ذلك مقام السلت، ذكره العدوي. كالسلت للذكر وضع المرأة إحدى اليدين فوق عظم العانة. وندب جمع ماء وحجر، قال عم مندوب لحد لا يستنجي أنه يستجمر بالحجر ويقبض الماء. ندب جمع ماء وحجر، يجمع بين الاستنجاء بالماء والحجر، وهذا به مدح الله أهل قباء. وما في معنى الحجر كعودي يخلطه مع الماء، هذا مندوب. فإن أراد الاختصار على أحدهما، الاختصار على أحدهما، فالأفضل الماء كما قال ثم ماء، لعاد ما هو خالطهم الاثنين، أفضل الماء يقبض الماء وتوف وحده، أفضل من الحجر وحده. هي المراتب خمسة، مراتب خمسة، جمع الماء والحجر أكو أفضلها، ثم جمع الماء مع يابس غير حجر، ثم ماء، ثم حجر، ثم يابس غير حجر. وتعين في مني، قال عن الشخص العاد فرض التيمم ولمرض ما يقدر يغتسل، والله ما عندهم الملكة فيه، بل من خل مني بعد من نفسه لأبدال من الماء، أبدال من يقبض الماء يغسلوا به، يعني أن المني يتعين فيه الماء ولا يكفي فيه الحجر وحده، وهذا في من فرضه تيمم لمرض وعدم ماء كافي. يقول عن ما واجب غسل الذكر في المني، ما هو كي المذي، لأنه المذي تعبد، أكل وجوب تعبدي. وحيض ونفاس، قال عن يتعين الماء في الحيض والله النفاس، ذوك الأبدال من الماء، إلا أن يكون الشخص يغتسل الحيض والله النفاسات تغتسل، ذاك واجب غسل جسدها كله. الحيض والنفاس زادهما لكن في المني اللي فتنا قلنا هذا كامل الحيض والنفاس والمني لعاد الشخص الصحيح حكم الاغتسال لا بد ما يغسل بدنه كامل إذا كان مريضا حكم التيمم أو عنده من الماء ما لا يكفيه ما هو كافي جسده كامل يصل عنه النجاسة بعد مجرد النجاسة لا بدالها من الماء لا يكفي فيها الحجر وبول امرأة قال عن بول امرأة متعين فيه ملي الماء لا يكفي فيه الاستجماع بول امرأة بول الخصي أو كلهم بول ينتشلوا ورخصة الاستجمار خاصة بالمخرجين أنا عنه لا بد فيه من الماء قال نبغى الغلاوي من مبلغ النساء أن مكرشا لم يغني عن ماء ودلو ورشا من مبلغ النساء من هو اللي بلغ النساء المكرش يقولوا الجبلة العودان يستجمر بها أنه ما هو غني عن ماء ودلو ورشا يعني ما هو غني عن الماء ما هو غني عن الرواية يعني ما هو غني عن الماء أقول هم يعني أن بول المرأة يتعين فيه الماء لتعذر الاستجمال في حقها وكذلك الخصي ولو انفتح مخرج آخر للخبث فالظاهر أنه يستجمل فيه إذا استمر وصار كالمعتاد ومنتشر عن مخرج كثيرا قال عن النجاسة إذا انتشرت عن المخرج كثيرا مثلا حلقة الدبر انتشرت عنها وذهبت نحو الإلية يتعين فيها الماء واجب الماء الله جاوزت ثلث الكمرة من الرجل يتعين فيها الماء ولا يكفي فيها الحجر والكثير ما زاد على ما جرت العادة بتلويثه دائما وغالبا ذيك الساعة يوجب غسل الجميع ما كان مغتفرا وما زاد عليه ومذيين قال عن المذي عنه متعين فيه الماء لا بد له من الماء ينغسل به ما كافي فيه الحجر يعني أن المذي يتعين فيه الماء فلا يكفي فيه الحجر وقال الدرديري ومذي خرج بلذة هو لأنه متعين فيه الماء وإلا كفى فيه الحجر ولم يكن سلسا لازم كل يوم ولا مرة وإلا عوي عنه بغسل ذكره كله إن عنه المذي يا الله يغسل ذكره كامل صاحب المذي يا الله يغسل ذكره كامل يعم بالغسل إلى ما غسله كامل ما عممه بالغسل في الخلاف صلاته كانها باطلة والله ما هي باطلة إذا توضأ ولم يغسل ذكره كله في النية وبطلان صلاة تاركها تارك كله قولان في النية قولان ذلك كامل لا بد من ينوى نية رفع الجنابة الصغرى الغسل المذي وإذا ترك النية صلاة فيها الخلاف كانها باطلة والله تارك كل أحد ما غسله كامل هذا كله كامل فيه قولين أفسره بالعربية يعني أن من خرج منه مذي يتعين في حقه الماء ويجب عليه أن يغسل ذكره كله في النية قولان يعني أن صاحب المذي اختلف في وجوب النية عليه عند غسله لذكره بناء على أنه تعبد في النفس وهو الصحيح فكان ينبغي أن نصنف الاقتصار عليه عدم وجوبها بناء على أن غسل الذكر ليس تعبدا فبطلان صلاة تاركها يعني أنه إذا ترك النية اختلف في بطلان صلاته كانها باطلة والله وتارك كله يعني أن من ترك غسله كله اختلف في صلاة بطلان في بطلان صلاته م. ففي النية قولان بالوجوب وعدمه وبطلان صلاة تاركها أن ترك النية حد ترك النية رفع الحدث الجنابة الصغرى لا يغسل ذكره من المذي في قولان كان صلاته باطلة أو صحيحة وتارك كله لهم اللي فيه قولان من غسل بعضه فيه قولان صلاته صحيحة أو باطلة قولان وعد الجميع كامل ولا يستنجى من الريح قال عن الاستنجاء من الريح أنه مكروه لخبري ليس منا من استنجى من الريح أليس على سنتنا وكذا حصان ودود ولو ببلة وأما الدم فلا يكفي فيه الاستجمار ولا بد فيه من الماء وجاز بيابس قال لك وجاز اللي هو الاستجمار منها يحصل بيابس ليحصل به اللاش يابس الطاهر ومنقي هاي المسائل اللي جاية طاهر لا بد أن يكون طاهر لله يستجمر به الحجر أو العود موقن لا بد أن يكون موقن أنه يقلع النجاسة أحرش مثلا غير موذين ما يعود يوذي يعني أن ما يستجمر به لا يكون موذيا يجرح مثلا لا ينبغي لا يجوز الاستجمار به ولا محترم ما يعود من اللي محترم لا يستجمر به أنا شريف له حرمة استحق أن وقر هذه خمسة وصاف لا بد للمزيل منها جميعا تعود فيه المزيل العود والله الحجر لا يزيل به الشخص النجاسة لا بد من لا مبتل فلا يجوز الاستجمار به لأن الرطوبة تنشر النجاسة أو تنشر النجاسة ونجس النجس ما اللي لا يجوز الاستجمار به والنجس لا يصح بعد ممكن أن يكون الحجر جانبه طاهر وجانبه نجس ويستجمر بذاك الجانب الطاهر ذاك لا يكره جائز وأملس الأملس لا يجوز الاستجمار به ولا يصح لكونه لا يتأتى به الإنقاء ذلك كالزجاج ومحدد ذلك مفهوم موذن محدد ملي ذلك لا يجوز الاستجمار به كونه موذيا مضرا لصاحبه ومحترم قال عن شيء محترم معناها له وصف يمنعه من الامتهان ذلك ملي استجمار به لا يجوز من مطعوم شيء مطعوم ذلك ممنوع الاستجمار به ولا مكتوب فيه ومكتوب ذلك ملي ممنوع الاستجمار به الله ذهب والله الفضة حرام اللي ممنوع الاستجمار به حرام الاستجمار به قال في الكفاف بذهب وفضة وما رسم فيه وما يحل أكله حرام الأشياء حرام بها الاستجمار ذهب والفضة وما رسم فيه شي مكتوب فيه شي حلال وكيلو كي خبزة هذا حرام الاستجمار به وجدار جدار إذا كان جدار المسجد أو جدار الغير حرام الاستجمار به من داخل ومن خارج وما جداره هو الشخص المالك ذاك من خارج يمنع الاستجمار به ومن داخل جائز مع أنه مكروه وعظم وروث بل وروث وعظم قال عن الاستجمار بالروث والعظم العدو نجسين ذاك حرام الاستجمار بهم العدو طاهرين مكروه الاستجمار بهما وإنما نهي عنهما لأن الروث طعام دواب الجن والعظم طعامه. فإن أنقت أجزأت كاليد، قال عن هاي المذكورات إذا أنقت المحل واستجمر بها وارتكب النهي. هك بعد جازي العدل لا يفعل، لكن عنه جازي فعل. وخرج من ذلك المبتل والأملس والنجس أو النجس، إذ لا يتأتى بها الإنقاء بل تزيده انتشار النجاسة. أصف النجس الليل عاد النجس يتحل. كاليد قال عن ليد عنها تجزئ في الاستجمار إذا أنقت، مع أن بعد الاستجمار بها مكروه، تشبيه تعالى أن تجزئ إذا أنقت كيف في المذكورات اللي تقدم. قال في الكباف بالزبل والعظمي وموذ ويدي يزيد غيرها بكل يرتدي، أي المذكورات مكروه الاستجمار بها لا إذا وجد غيرها، بشرط أن يجد غيرها. ودون الثلاث مناع الاستجمار، إذا حصل بما دون الثلاث كحجر واحد والله حجرين ذاك جازي، غير بعد مندوب الإيتار بقى. مندوب الإيتار يعني أنه يكفي في الاستجمار لما دون الثلاث حيث حصل به الإنقاء، ويستحب الإيتار إن أنقى بالشرع. فصل يذكر فيه نواقض الوضوء. نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة. قال عنه لا يتكلم على نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ثلاث أشياء، أحداثه وأسبابه. أحداثه كيف البول والغائط والخارج باطن من المخرجين، الأسباب كيف النوم وكيف الدوسة الصرع، لأن ملاهي قد يخرج منه شيء لا يفطن له. فما ليس بحدث ولا سبب كاليدتي والشكي